عشان تعرف ان حمال الأسية مش اخوك. حمال الأسية مش اخويا؟ ولا انت تبقى اخوك. انت بتقولي ايه؟ اللي حكيت لك عليه. انت ما انتيش امي. لكن ربيتك من لحم ودمي. وحمال الأسية مش اخويا؟ عشان تشتغل بقلب ويايا. انا انت شيطانة. اخس رفيع. اوعى تمدي ايدك عليا، انت الوقت بقيت في ايديا. انت جابيتي عليا. ليه كنت هتبقى ايه؟ ليه تقولي ليه؟ عمار سيبيني، ما كانش لازم تقوليلي. انا بس حكيت لك عشان تجمد قلبك وتفوق لمصلحتك. انا بكره حمال الأسية وانت بتحب لولية، نبقى احنا الاثنين سكتنا واحدة، واحنا الاثنين نقتسم الفايدة. انت تاخد لولية وانا اخد مال حمال الأسية، فهم؟ انت بتضحكي عليا كمني بشتغل بايديا. بالعكس، ده انت بتكبر في عينيا. لولية حمال الأسية. انا اصلي فلاح وابويا فلاح، وزي اي فلاح خد حتة ارض على قدي وبزرعها بنفسي وانا مرتاح. طب تسمح لي بقى ساعدك. انتي؟ اي. انت مش بتشتغل بايدك، انا كمان هشتغل بايدي. هو انا مقدرش اجر ناس واشغل غيري؟ بس انا عاوز اريح ضميري. وانا كمان يرتاح ضميري. انت يعني بتعنديني؟ يا سيد حمال الأسية. ده عم امهات. يا حمال الأسية. ايوه انت فين؟ انا هنا في الدروة. تعال يا عم امهات. يا صباح الخير، انت هنا يا ست الستات؟ اتفضل يا عم امهات، لو ما كناش في الغيط كنت قدمت لك شربات. ده انت كلامك اللي شربات، وكلك شربات. يا سلام، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. اقول لكم انتوا الاثنين حلوين. ايوه يا عم امهات، في ايه؟ دول 10 فلاحين كمان سووا الارض بتاعت الخان. اصرف لهم يا عم امهات. برضو واجب يا ابني، احنا كل ما نكتر ونزيد الخطر علينا يبقى بعيد. الخان يقدر يقتل 1 و2 و10 و20، لكن الشعب كله مش ممكن يقدر له، احنا اقوى منه. طب اتفضل معايا عشان تقابله. مين؟ الفلاحين. هم موجودين؟ واقفين مستنيين. طيب يا عم امهات تعالي معانا يا لولية. تعالى يا حمال الأسية. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ زي ما بقولك كده يا مولاي، دي حاجة خطيرة، دي حكاية كبيرة. يا قربان. امرك يا سيدنا الخان. دخلوا الوزير صدمان. الوزير صدمان. مولاي الخان. تعال هنا يا صدمان. في ايه يا مولاي؟ عارف اللي واقف قدامك ده يبقى مين؟ مين؟ ده اسمه ارمان. عارف يبقى مين ارمان؟ يبقى مين؟ ده يبقى حمال الأسية اخوه. اخوه؟ اسمع بقى شوف هيقولك ايه. اتكلم يا ارمان. حمال الأسية عمل خطة جهنمية. ايه هي؟ الفلاحين ياخدوا بعض ويسيبوا لكم الارض. بسيطة يا سيدنا الخان. لا مش بسيطة يا صدمان، انا كنت فاهم ان الحكاية فلاح ولا 2 ولا 10 ولا 20، لكن دول لما يسيبونا الارض اللي هيزرحنا مين؟ ولما يسيبونا الارض هياكلوا منين؟ بالارض الجديدة اللي هيزرعوها، الارض واسعة والمطر بيرويها. لكن دول قبل ما يزرعوها لازم يصلحوها. يقدروا يصبروا بدل السنة 2. احنا بندي للواحد منهم في اليوم سحتوت، وحمال الأسية بيدلهم سحتوتين، وكفاية انهم لما يسيبوا ارضنا هيشعروا انهم بيزرعوا لنفسهم مش لنا. انا ما كنتش فاهم ان الحكاية كده. شايف يا صدمان؟ فعلا دي حكاية خطيرة يا سيدنا الخان. حمال الأسية، أنا هبعث العساكر يقبضوا عليه. ومستني أمرك يا سيدنا الخان. يلا يا صدمان. بقى انت الوقت مش فاكرة حاجة أبدا. أبدا أبدا أبدا، مفيش حاجة في دنياتي غيرك انت يا حياتي. لولية حمال الأسية. يا سيد حمال الأسية. أيوة تعالى يا عم أمهار. دي واحدة بره غلبانة ونازلة عياط. طب مش تسألها عاوزة ايه؟ عاوزة تقابلك. هاتها يا عم أمهار. سيبوها تدخل. تعالى يا ست ما تبكيش. حمال الأسية. الله، ايه ايه؟ وردشان. وردشان الله يرحمك يا نعمان. لقيالك عين تجيني كمان. اعمل معروف ما تطردنيش، خدني عندك خدامة، انا اتقطعت ما عدليش حد. لا حول الله. وايه اللي بهدلك كده يا وردشان؟ اتبهدلت وحوجني الزمان بعد ما مات عمران. عمي عمران. وراحت الطحونة وضاع المال واتقطعت وجيت لك اطلب الاحساس يا عمران. لا حول الله. على اي حال انا حمال الأسية، حنسى اللي عملتيه فيها. يا مرجان. امرك يا سيد حمال الأسية. خليهم ياخدوها يجيبوا لها هدوم غير الخرق دي اللي عليها ويقفلوها ويسقوها. تعالي. إلهي ما يجوع لك كمان، إلهي ما يعرق، إلهي يزيد كمان وكمان. وجبر حمال الأسية التها ونسي إساءتها وأنزلها في حجرة بالقصر إلى أن كان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد